هي على كل حال إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون، يعني كلمة مولانا على الإطلاق وفيها من التعظيم، هو يكره يعني أن يعظم أو أن نعم، أو حتى لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا قال السيد هو الله، فعلى الإطلاق المولى هو الله سبحانه وتعالى. ولما قال أبو سفيان العزة لنا ولا عزة لكم قال أجيبوه قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فالألفاظ قد تكون من ناحية اللغة السائغة وقد يراد بها يعني مرادا حسنا، لكن سدا للذريعة ينبغي ألا تستعمل هذه الأمور. والمسلم دائما رافع الرأس، لا يعني يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله، أي نعم. وليس معنى ذلك أن يجفو خلق الله، بل يؤدي حق الله ويؤدي حق خلقه، يؤدي الحق الذي أحقه الله له ويؤدي الحق الذي أحقه الله لخلقه، أيضا يؤدي الحق الذي هو لنفسه خاصة، يعني نعم. على كل حال أقول إذا ما حصل فيه يعني تهوين أو تجرئة على العامة، ولا فرق بين العالم يعني لا شك أن العالم يعني يفارق الجاهل، فإذا قلت يا شيخ أو إذا قلت يعني يا أخي أو إذا قلت يا فلان، كانوا يخاطبون الصحابة بأسمائهم يا أبا هريرة يا عبد الله، ولا يرون بهذا بأس. لكن حينما كما يقول حافظ إبراهيم ولكن سرت لوثة الأعجام فيهم كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي، هذا كله مستورد. نعم، يعني عادات الأعاجم وتعظيم بعضهم لبعض يعني استحوذت على كثير من الناس أو استحكمت فيهم على الأصح. على كل حال يبقى مسألة القيام للداخل، مثلا إذا كان يعني الآن دخل داخل ثم قيم له أو يقام له، يقام إليه لا له، فهذا لا بأس به، إذا خاصة إذا ظن أن عدم القيام إليه يعني يكون فيه نقص في حقه أو بغض له، فمثل هذا يتسامح فيه. نسأل الله أن يتوب علينا. ما أدري فيه شيء أو ما شاء الله هذا شيء، بسم الله. ما أدري هذا كتب وهو في الدرس معنا وما استمع الدرس، جريدة، بسم الله. في كل حال أقول مسألة ما أدري هل يكون فيها فائدة. أولا أرد السلام عليه وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يعبر عن ندمه، والندم توبة إن شاء الله، هذا خير. يقول ارتكب يعني جرم عظيم وفسر الجرم، ما أدري عاد إنه كان له صديق وأخذوا مال رجل بطريق الحيلة، ويقول إنه صديقه هذا هو الذي قام بالعملية، لكنه كان موجودا وشاركه بعض الشيء. يقول أعطاني جزء من هذا المال، وإنني نادم جدا على ما حصل وأدعو ربي أن يغفر لي هذا الجرم العظيم، بس بقي حق هذا اللي أخذت ماله. نعم، يسأل الله سبحانه إن شاء الله الندم توبة، لكن يبقى من تمام التوبة أن تحاول أن تسدد ما عليك لهذا الذي أخذت منه المال أو أخذتم منه المال. هو يقول أنا فقير وما عندي ما أسدد به، أي نعم، عنده عائلة كبيرة جدا ولا أدري. على كل حال احرص على أن توفيه حقه، وإذا لم تستطع أدعو له، كلما تذكرت هذه الحادثة أدعو له، أدعو له بالمغفرة وأدعو له يعني بالخير ودفع الشر. والله سبحانه وتعالى نعم هو الغفور الرحيم. ما حكم الذي يسب الله جل وعلا؟ حكمه السيف. ايش بعد يسب الله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ شوف اقرأوا الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام ابن تيمية، الصارم المسلول على شاتم الرسول اللهم صل وسلم. فكل من سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو سب الإسلام هذا حكمه. أي نعم، الذي يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الإسلام هذا كافر. أي نعم، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. هذا إيمان، هذا بنص القرآن. لكن الذي يطبق هذه الأحكام هو ولي الأمر، يعني لا تقول أنت مرتد وكافر بروح أقتلك، لا، هذا الذي ينفذ هذه الأحكام هو ولي الأمر، ترفع أمره لولي الأمر. اللي يقولون إن هذا يسب الله، الذي يسب الله ليس بكافر، هذولا ودهم المستشفى المجانين. يعني يسب الله، إيش معنى سب الله عز وجل إلا الكفر بالله؟ هل يتجرأ على سب الله إلا كافر بالله؟ سبحان الله. أو يسب الرسول يقول له مجنون، يقول له يعني مغفل، أو يقول هل في قلبه، يعني هل يعني هذا الكلام يدل على ما في قلبه؟ ما يحتاج يقول إلا إذا اعتقد ذلك، ما في فرق بين، يعني في أمور تدل على الباطن رأسا وليس لها تأويل. هنا هذا اللي مسألة إذا اعتقد ذلك، في مسألة مسائل خاصة يعني دقيقة من مسائل العلم كالحكم بغير ما أنزل الله. إذا حكم بغير ما أنزل الله واعتقد أن ما حكم به أفضل مما أنزل الله هذا هو الكافر، هذه يعني تذكر في العقيدة. لكن لو رأيت شخص يسجد لصنم يسجد له، تقول له وش عقيدتك؟ ما هي عقيدتك؟ خلاص، يعني سجد لهذا الصنم مثل الذين سجدوا له، عبده مثل الذين عبدوه، ما يحتاج يسأله ويقول ما هي عقيدتك؟ هل تعتقد أنه إله؟ يكفي فعله دال عليه. يعني في أمور لا يشترط فيها يعني الاختبار أو الفحص عن العقيدة. ولكن إذا الحكم بغير ما أنزل، إذا حكم بغير ما أنزل الله إما لغلبة لعصبية أو ربما حتى لرشوة، وحكم بغير ما أنزل الله مع أنه يعتقد أن ما أنزل الله هو الحق وهو الحكم الذي يصلح به الناس، عقيدته ثابتة بذلك، هذا يعتبر عاصي معرض لعقوبة الله، إن شاء عاقبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أين هذا؟ الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. ما معنى فليس من الله؟ يعني فليس نعم من الملة التي يرضاها الله عز وجل، ليس من الله في شيء. نعم، فهو لا يوقر الله نعم ولا يرضى بالله، فليس من الله في شيء. قال: إذا كان الحالف بالله تعالى يكذب وأنا أعرف أنه يكذب، فهل يلزمني تصديق في هذه؟ إذا طلبت يمينه، إذا قالوا ليس لك عليه إلا اليمين، فقلت نعم يحلف فيلزمك قبول اليمين. لكن إذا قال لك القاضي ليس لك عليه إلا اليمين، قل أنا لا أريد يمينه. أي نعم، هنا ما يلزمك الله. لكن إذا كنت قبلت اليمين ثم حلف يلزمك، أي نعم، أن تقبل يمينه حكما ليس في واقع الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يوحى إليه يقول: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض في حجته، فأقتطع له من حق أخيه، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. وهو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للقضاة وللحكام. قد يكون فاجر وقد يكون ما شاء الله يعني عنده بلاغة وعنده بيان يسحر به القاضي وغيره فيحكم له بالباطل. طبعا هذا الحكم وإن كان نافذا وإن كان نافذ ينفذ يعني ينفذ لكنه لا يحل حراما ولا يحل لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. اي نعم. ما على كل حال انت اذا طلبت يمينه معناه انك قبلت ان تصدقه ابتداء، فاذا حلف ارضى بالله والله يكفيك سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمه الله. وصلينا في الطريق صلاه الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت صلاه العصر، منا من صلى بنيه الظهر ثم صلى العصر، وبعضنا صلى بنية العصر ثم صلى الظهر بعدها، علما أن صلاتنا مع الجماعة، فهل كلنا على خطأ أم صلاته صحيحة؟ لا، اللي صلى مع من يصلي العصر بنية الظهر صلاة إن شاء الله صحيحة ثم يصلي العصر بعدها، ومن صلى بنية العصر ثم صلى الظهر بعدها في هذه الحال لجهله ما نلزمه بالإعادة، لكنه ينبغي أن يقدم الظهر على العصر فيما بعد إن شاء الله. أقول لعلها صحيحة بالنسبة للجاهل لجهله، ويلزمه مستقبلا ألا يعني يكرر هذا الفعل، وبالنسبة لمن نوى الظهر مع من يصلي العصر وكلهم يعني مسافرين فنوى الظهر مع من يصلي العصر تجزئه، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الفريضة ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم العشاء، هي له نافلة وهي لهم فريضة. أين فإذا اتحدت الصورة لا بأس، لكن فيه خطأ يرتكبه بعض الإخوة، وهو أنه إذا كان لم يصلي المغرب وجاء في وقت العشاء وأناس يصلون العشاء، أما أنهم أهل إقامة أو على كل حال فيصلون أربعة، يصلون العشاء أربعة، هذا يصلي معهم بنية المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة جلس، هذه ما تصلح على كل حال، لا تصلح، لأنه ليس لا بإمامه اقتدى ولا وحده صلى هنا، لكن لو صلى معه العشاء ثم صلى بعدها المغرب يكون لها وجه. أما أنه يصلي المغرب بنية العشاء ثم يجلس في الرابعة، أي نعم، هذه هي التي تشكل. نعم إن شاء الله ما في شيء. أقول لا بأس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي نعم، لكن بقوا على إحرامهم، أي نعم إن شاء الله يجوز. نعم يجوز إذا تعب أن يرتاح، وإذا استعاد نعم استعاد نشاطه يكمل الحمد لله. نعم ما في شيء. نعم هذه مثل أنه يجلس في الركعة الرابعة، لا يصلح، كان الإنسان أكثر شيء جدلا، مختلفة النية ومختلفة الشكل، يعني الصلاة نفسها أنت تريد المغرب ثلاث وإمامك يصلي أربع، وما جعل الإمام إلا ليؤتم به، لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت، إذن هذا في المسابق، فكيف بمن اختلفت الصورة مع إمامه؟ ما أطيعك أنا، ما أجي على ما تبي. أي نعم أشوف الجدل. نعم في الطواف فقط الطواف أي يخرج يخرج ويعيد أحوط له، أي أحوط له، لا في الساعي ما يشترط له طهارة، يكمل. أي نعم في ساحة المسجد، هو صلاة المنفرد خلف الصف، ما يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف، منفرد ما هو منفرد صلاته صحيحة لكن حرم نفسه الأجر أجر الصفوف الأول. أي نعم. ويعتبر مقصر حينما يترك فرجا أو يترك مساحات واسعة. ما دام قلت معذورين أقول ما دام قلت معذورين حتى ما أدري إيش معنى العذر. أي نعم. ما كل اعتذار ما كل يعني شيء يعتذر به يكون عذرا. أي نعم. يا أخي اللي جاء الشايب مثلا الضعيف وجاء إلى إلى أدنى الساحة اللي جابه إلى أدنى الساحة ما يجيبه إلى آخر الصفوف بعد الإقامة إذا أقيمت الصلاة. النص واضح إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. أي نعم. وعليكم السلام.